بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. كتاب الصلاة شروع نوس دلتا دا باب بيانيكي چكلا سرد ركون سر پورتك نو كم أسكار بوي كم دعاقان بوي نواي. باب دا باب دي ما يقولو پا بيان دا غسكي چيوي إذا رفع رأسه من الركوع، كلا چي منز كون كي اخبال سر دا ركون را پورتا كي نو منز كون كي چي كلا دا ركون سر را پورتا كي كمي دعاقاني بوي دا غا دعاقاني پا دي باب كي ذكر كيگي. نو حديث راولي واي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفاء ده ابن أبي وفاء رضي الله عنه سخنقل قال دواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع كلش بيخ بلا ملاد ركون قرتك للا قال نويل بي سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد سمع الله لمن حمد الله تلا دهغتش أوري جد الله تلا حمد نبي إني الله تلا ولد عقاني قبلي اللهم ربنا لك الحمد إي الله تلا إي رب زمونغا خاص تالا رحمد ندي ملء السماوات فأندا زد دكو أسمانونو وملء الأرض أو فأندا زد دكو زمكو وملء ما شئت من شيء بعدو أو فأندا زد دكو والد هغت سجستا خوخي كهر شيء بعدو رسد دينا. ملء السماوات دايا منصوب دي سفت دا مصدر محذوفة دي او دویم قول داده چه حال ده او درم قول داده چه منصوب بنزع الخافز ده او یا هم مرفوع ده نصفت ده حمد ده یا خبر ده مبتدا محذوفی ده او مل دلوکی دکواری توی چه دا مجاز ده کسرتنا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال دو عبيد بن الحسن نقل لدواي سمعت عبد الله بن أبي أوفاء ماد عبد الله بن أبي أوفاء رضي الله عنه سخوري دلدي قالت شي ويلدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء جدا دعاء بغختلا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اي الله اي رب زمونغا خاص تالا رحم دون دي پا اندازه در دکو اسمانونو او دکو زمکو او پا اندازه در دکو والی در حقص جستا خوخی که هر شی اروس دینا. حدثنی محمد بن المثنى و ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن مجزأة بن زاهر قال دا مجزأة بن زاهر نقل لدواي سمعت عبد الله بن ابي اوفاء ماد عبد الله بن ابي اوفاء رضي الله عنه سخوري دلدي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا النبي عليه السلام إذا حدث بيانه أنه كان يقول شيها غب فرمايل اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. معنى هذا اللهم لك الحمد يا الله تعالى رحمد ندي ملء السماوات فأندازة دك والد اسمانون وملء الأرض أو فأندازة دك والد زمك وملء ما شئت من شيء بعد أو فأندازة دك والد هغس جستاخوخي كهر شيء بعد ورسدين. اللهم طهرني بالثلج يا الله ما باكا فواري سرا والبرد أو فقلي سرا والماء البارد أو فيخو سرا. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا يا الله ما دقنهن باكا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ لکه څنګه چې سپینه جامه د خیرې نه پاکیږي. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. امام نووي رحمه الله ویلي دي يحتمل ان يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى ودا احتمال شته چې د دواړو الفاظو ترمنځ داسې جمعوالی وشي لکه څنګه چې ځینې مفسرینو د الله تعالی په دې وینا کې کړی ده چې فرمای ومن يكسب خطيئه او اثما چا چې ګناه وکړله قال وي الخطيئه المعصيه بين العبد وبين الله تعالى خطيئه اغه گناته ویل کیږي چې د الله او د انسان ترمنځ والاثم بينه وبين الادمي او اثم هغه گناته ویل کیږي چې د الله او د انسان ترمنځ. یعنی که د الله تعالی حق ضایع کړی او که د بنده حق ضایع کړی، نو د دغه ټولو په اړه د الله تعالی نه د بخښنې غوښتنه شوې. کما ینقى الثوب الابيض من الوسخ، د مسلم ځینو راویانو د درن لپس راوړی او ځینو د دنس لپس راوړی، د ټولو معنا یوه ده، یعنی ما د ګناهونو نه داسې پوره او په اهتمام سره پاک کړه لکه څنګه چې د سپینې جامې د خیرو نه د پاکولو اهتمام کیږي. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن وفي رواية يزيد من الدنس. دا حدیث په بل سند سره هم راغلی دی، خو په روایت د معاذ کې داسې الفاظ راغلی دي کما ینقى الثوب الأبيض من الدرن، نو دلته د درن لفظ پکې راغلی دی. وفي رواية يزيد او د يزيد په روایت کې من الدنس دا لفظ راغلی دی چې معنی هم دغه د خیری ده. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن ابي سعيد الخدري قال دا ابو سعيد خدري رضي الله عنه سخن نقل دواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع كلش بسرد ركون فرتك قال وبيل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما نداد ربنا لك الحمد يا رب زمونغا تعالى رحمدنا دي ملء السماوات فأندازة دقوالي داسمانون والأرض ودزمكو وملء ما شئت من شيء بعد أو فأندازة دقوالي دهغز جستاخ وخشي كهر شيء بعد ورس دينا. أهل الثناء والمجد تدا ستايني أو دا عزت لايقي أحق ما قال العبد أو دير لايقي دا بند دي بينا وكلنا لك عبد أو من طول ستا بندگاني اللهم لا مانع لما أعطيتها د بنده د دې وینا ډېر لایق چې یا الله لا مانع لما اعطیته، نشته دې منه کوونکی د هغه څه چې تې ورکړې، ولا معطیه او نشته دې ورکوونکی لما د هغه څه منعته چې تې منه کې، ولا ينفع ذا الجد منك الجد او فایده نه ورکوي خاوند مالدارۍ ته منک ستانه الجد مالداري د هغه. دا خو لفظي معنا وه. ملء السماوات والارض، ملء په رفع او نسب دواړو سره دی، و نسب کې مشهور دی. معنی دا ده که چیرې د الله تعالی حمد او ستاینه یو جسم وي، نو ځمکه او اسمانونه به ترې ډک شوي وي. مقصود په دې سره مثال بیانولي او خبره ذهن ته رانږدې کولي، دې لپاره چې د حمد شان او مرتبه واضحه شي. وملء ما شئت من شيء بعد، د دې عبارت مقصد دا دی چې د الله تعالی د حمد او ستاینې انتها نشته او نه یې هم څوک په شمار کې راګیرولی شي، نو خبره یې د الله تعالی ارادې ته حواله کړه، هغه چې انتها یې نشته دی. اهل الثناء والمجد، ثناء د الله تعالی د کمال په صفاتو سره د هغه ستاینه کولو ته وایي، مجد عظمت او د عزت انتها ته یې وایي. احق ما قال العبد، یعنی دا کم حمد او ثنا چې د الله تعالی ذکر شل، بنده د دې په ویلو کې ډیر رښتینی دی، ځکه چې الله تعالی هم دغسې دی او یا هم دا مبتدا ده خبرې اللهم لا مانع لما اعطیته دی، نو بیا معنا واضحه ده. اللهم لا مانع لما اعطیته، یعنی ستا قضا او تقدیر نافذ دی، نو چاته چې دی د یو شي ورکړه لیکلي هغه شی به وجود ته راځي، او له چا څخه چې دی د یو شي منه لیکلي هغه وجود ته نشي راتلی. الله تعالی فرمای ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. الله تعالی چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي، څوک د هغې بندونکی نشته، او کومه چې هغه وتړي د الله څخه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته، هغه ځواکمن او د حکمت خاوند دی. وکلنا لك عبد، دا جمله حالیه معترضه ده، د مبتدا او خبر ترمنځ راغلی ده. د داسې معترضه جملو یوه پیاده د خبرې اهتمامي او د مخکې سره ارتباطي. د دې مقصد دلته دا دی چې موږ ټول ستا بندگان یو، نو موږ ته مناسب نه دي چې د دې وینا څخه ځان غافل کړو. او دا خبره د بنده د حال سره ځکه ډیره لایق ده چې په دې کې الله تعالی ته خبره سپارل دي او د هغه حکم ته غاړه ایښودل دي او د الله تعالی یووالی منل دي او د الله تعالی حول او قوت ته تسلیمېدل دي. او دا خبره پکې ده چې خیر او شر د الله تعالی د طرف نه دي، د دنیا په اړه بې رغبتي ده او نیک اعمالو ته وړاندې کېدل دي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جد ففتحه د جیم سره د برخه او مالداری ته وای او منکه کې من فمانه د عند سره ده معنی دا ده چې ستا په دربار کې مالدار سړی ته د هغه مالداری فایده نه ورکوي بلکې ستا تابعداری ورته پیدا ورکوي او په مخکې حدیث کې ورسره دا الفاظ ذکر شول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد یا الله ما په واورې ګلۍ او په یخو اوبو سره پاک دلته د استعاري اسلوب اختیار کړی دی چې مراد ورڅخه د ګناهونو نه په پاکۍ کې مبالغه ده ځکه چې توبه پښیمانتۍ او استغفار د واورې یخو اوبو او ګلۍ سره تشبیه کړل علت مشترکه فاکوالی دی نو معنی دا ده چې الله ما د ګناهونو نه په توبې استغفار او پښیمانتۍ سره داسې پاک کړه لکه څنګه چې جامې په واورې ګلۍ او یخو اوبو سره د خیرې نه پاکیږي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل يقين النبي صلى الله عليه وسلم تبكل دا ركون سرپورتك نويل به اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا يا الله يا رب زمانك لك الحمد استاذ فرحمد ندي أو استاين دي ملء السماوات فأندازة دردك والد أسمانون وملء الأرض أو فأندازة دردك والد أسمك وما بينهما أو هغتش دا أسمان أو أسمك ترمنز دي وملء ما شئت من شيء بعد او په اندازه د ډکوالي د هغه څه چې ستا خوښي که هر شی وروسته د دې نه اهل الثناء والمجد ته د ستاینې او د عزت لایق ذاتې لا مانع لما اعطیته نشته څوک منع کوونکی د هغه څه چې تې ورکړې ولا معطیه لما منعته او نشته دې ورکوونکی د هغه څه چې تې منع وکړې ولا ينفع ذا الجد منك الجد او ستا په دلبار کې مالدار سړي ته د هغه مالداري پیدا نه ورکوي حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله جغير النبي عليه السلام حديث نقله الى قوله تردي يا نافوري وملء ما شئت من شيء بعده ولم يذكر ما بعده الذين رسل فازي بين دي راوري يعني دي ابن عباس رضي الله عنهما سخنقل جنبي السلام ربنا لك الحمد نتر ملء ما شئت من شيء بعد فوري لستلي لدي ورستي ندي لستلي دا حديث دا باب زيني فوائد أولا فايدة دا حديث دليل دي جدغ ذكر دا ركون ورست دا إمام مقتدي أو منفرد لبارة وبرز أو نبل طول منزونو كي مشروع دي زكا چي پا دي كي دا اللہ تلا حمد سنا كمال تفويز دا اللہ تلا قدرت أو عزمت ذكر دي أو چا چي دا ذكر ولست نهغا اتمناني اداكلو كم چي پا دي ركن كي مراد دي په خلاف د هغه چا چې په دې ځای کې تلوار کوي دویمه پیدا د هغه کلمو غټوالی پکې بیان شوی چې دا ذکر پرې مشتمل دی ځکه چې په دې کې د الله تعالی حمد ثنا او تفویز یعنې الله تعالی ته سپارل او د الله تعالی په یووالي اعتراف دی او د ګناه نه ګرځېدل او په نیکیو توان لرل او نور خیرونه ټول د الله تعالی له طرفه دي په دې باندې اعتراف دی نو له دې وجې د دې ذکر په اړه وویل احق ما قال العبد دریمه پیدا په حدیث کې د رکون وروسته د حمد ځینې کلمات ذکر شول نو په دې احادیثو کې ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد ذکر دي او د صحیحینو په نورو احادیثو کې ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ذکر دي نو دلته د حمد ټولې څلور صغیره غلي دي باب النهي عن قراءه القران في الركوع والسجود دا بل باب راوړي د باب معنا دا وي دا باب دی په بیان د منع کې عن قراءه القران دا قران د لسنه فی الركوع والسجود رکوع و سجدو کې یعنی په رکوع و سجدو کې د قران د تلاوت نه من راغلی دا نو په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې په رکوع او سجدو کې د قران تلاوت جایز نه دی نو حدیث راوړی وای حدثنا سعید بن منصور و ابو بکر بن ابي شیبه و زهیر بن حرب قالوا حدثنا سفیان بن عیینه قال اخبرني سلیمان بن سحیم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل دوي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة نبي عليه السلام فرد بورتك للا والناس صفوف خلف أبي بكر أو خلق أبو بكر رضي الله عنهما بسيورستا بسفونك ناس فقال نبي عليه السلام فرمائل أيها الناس إيه خلقوا إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يقينا دا نبوة لزير سخا نور سندي باتي إلا الرؤيا الصالحة مگر نيك خبونا باتي دي يراها المسلم شيو مسلماني ويني أو ترى له ياد يو مسلمان دا پارا لدلكيجي ألا خبردار وإني نهيت أن أقرأ القرآن يقينا من أشويم دا دينا چه قرآن ولولم راكي عن بحلد ركوكي أو ساجدا يا بحلد سجدكي فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل نهرش ركودا قديك دا اللتلا تعزيم كوي وأما السجود أو هرش سجديدي فاجتهدوا في الدعاء نو بدعاكي دير كوشش كوي فقمن أن يستجاب لكم دير لا يقدي جستاس دعاقاني بدغ حالك قبول شيء. قال أبو بكر أبو بكر ويلدي حدثنا سفيان منتا سفيان حديث بيان كردي عن سليمان جغيدا سليمان نقلي داخل دا حديث لبزيمانا دا حديث الفاظ وزاحتا كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هغفر دا كور تكرا كما چه دا كور پا دروازة باندي دا جماعت أو دروازة ترمنز رازوران دوا ستارة پا كسر دا سين سرا هغفر دي تواي چه دا كور دروازة أو ياكن كي ترازوران دي او پا بل حدیث كي راغلي دي چه نبي الله سلام دا غفر دا خپل عمر پا آخری ورز پورتا کري وا چه دا دوشنبه ورز وا او خلق دا وقت دا سهار پا منز كي ابو بكر سلام هبسي ورز تا ولاولو خو پا حدیث دا باب كي دا خبره نشتا خو بل حدیث كي راغلي دا نو دوار احادیث پا يو کسه كي راغلي دي خو پا يو حدیث كي چه سه ذكر دي هغا پا بل كي نشتا دي يعني پا يو حدیث كي دا خبر اشتا و پا بل كي نشتا والناس صفوف خلف ابي بكر يعني خلقو تا دا نبي الله سلام پا نيابت كي منز كو كلا چه هغا مريض و انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا رؤية صالحة او فروايد بخاري كي دي لم يبقى من النبوة الا المبشرات دا نبوتنا نور سپاتي ندي مگر زيري قالوا وما المبشرات صحابه ويل چه دا زيري سنگ دي قال نبي الله سلام فرمائل الرؤية الصالحة نيك خوبون دي يعني دا مبشراتنا نيك خوبون مراد دي بيدلتا دا مبشرات تعبير دا اكثريت لوجه کرد كنا خوبونو كي خوزيني ويرون كي همي چه خوب لدون كي ويرئي دي لپارا چه زان تيار كي يا لازم اسباب اختير كي او پا صحيح البخاري كي دا ابو سعيد خدري رضي الله عنه سخن نقل لها غواي الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة نيك خوبونا دا نبوت دا شپك سلوكت برخونا يو برخة دا نو خوب طول وحي نده بلکه دا وحي سبرخة دا فعظموا فيه الرب عز وجل تعظيم دي تواي چه اللا تلا دا عزت عزمت او لويوالي پا سپات سر موصوب كولا دلتا تي مراد سبحان ربي العظيم دي او نور هاغ ازكار چه پا تعظيم مشتمل وي دلتا مراد دي فقمنون ايو استجاب لكم قمنون دا فا فتح دا قاب او كسر دا ممسر دي چه فتحه هم باكي جايز دا دغي دويم لغت دي قمنون وروستا تي نون دي سيغة دا سپات مشبه دا معنية دا دير مناسب او لايق دي چه استاس دعا قبول شي او درم لغت په کې قمینون دي چې یا په کې زیاته شوی نو په دې کې د سجده په حال کې دعا ته ترغیب راغله نو په سجده کې باید تسبیح او دعا دواړه جمع شي ځکه تسبیح په نور صحیح حدیثو کې راغله حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ابيه عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخن نقل قال دواي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر رسول الله صلى الله عليه وسلم پرد پور تکړه ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فداس حال کې چې د سر نه پټي تاو په مرض هغه کې هغه چې بيب کې وفات شه فقال وي فرمایل اللهم هل بلغت يا الله اي ما دا خبر ورسول ثلاث مرات درې کړه دا خبر ورکړه يا الله ما دا خبر ورسول يا الله ما دا خبر ورسول إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يقينا دا نبوة دا زيرنا فرتل خبون سخنور سباتي ندي يراه العبد الصالح چه يونيك بنده ويني أو ترى له يا دا غيد پارا لدلكيه يعني بلسو كي ولغوري أو بلسو كي خستب خبونو كي ويني ثم ذكر بمثل حديث سفيان بيد سفيان دا حديث بسير الفاز راولي دي ورأسه معصوب يعني دا سرنا پتايت لليوا او دا کار د سخت درد په وخت کې خلک کوي د لپاره چې درد یې سپک شي حدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين د ابن شهاب نقل لی دا وای ما ته ابراهیم ابن عبد الله ابن حنین حدیث بیان کړی دی ان اباه حدثهم چې یقینا د پلار د حدیث بیان کړی دی انه سمع علی ابن ابي طالب چې هغه د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه څخه اوریدلی دی قال چې غویلی دی نهانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرا راکعا او ساجدا زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی یم چې د رکوع او سجدې په حالت کې قرآن ولولم قرات پکې وکړم وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويل نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم عن قراءة القرآن ده قرآن دلستلنا وأنا راكع أو ساجد فداس حالك جزركوكم يا سجدكم وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال ده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم سخنقل لي أنه قال شغويلي دي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود زر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم دا قرآن دا تلاوتنا في ركوع وسجدوك ولا أقول نهاكم أو دا سنوهم چه نهاكم دا الفاظ نوهم چه تاسوهم من أكرس يعني في دا الفاظ ورد حديث نرى نخلوما ولا أقول نهاكم دا دهم أنا دانا دا چه دانا هي هم دا غراوي پوري خاصتا بلکه معنى دا چه دا كم لفظ ما وردلو دا ما تا پسيغي دا خطاب سرو نو زه یې هماغه سې رانخلوم څنګه چې مې اورېدلی دی که څه هم دا حکم ټولو خلکو ته شامل دی حدثنا زهیر بن حرب و اسحاق قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس عن علي قال دا علي رضي الله عنه نقل قال غوي نهاني حبي صلى الله عليه وسلم زخب المحبوب صلى الله عليه وسلم ما نكرم أن أقرأ دا دينة جز قرآن ولولم راكعا فحلت دروكوك أو ساجدا يا فحلت سجدك دا خد حديث لبزي ماناوة حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي فدي حديث كي ابن عباس رضي الله عنهما دا عبد الله بن حنين أو دا علي رضي الله عنهما ترمنز واسترا غلد وبتيرشور ويتونك عبد الله بن حنين فدي تسريو كلا چې د علي بن ابي طالب نه اوریدل کړی دي او سمای ثابت ده تر منځ واسطه نشته امام نووي رحم الله ویلي دي قال الدار قطني من اسقط ابن عباس اكثر واحفظ وی دار قطني رحم الله ویلي دي چا چې ابن عباس ورزولې ده د سند نه هغه راوین ډیر دي او ډیر احفظ دي قلت وی زویم وهذا اختلاف لا يؤثر في صحه الحديث دا داسې وی اختلاف ده چې د حدیث په صحت اثر نه کوي فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي نداسي كدلش چې دا حديث عبد الله بن حنين دا علي رضي الله عنه دا ابن عباس په واستوري دلي ثم سمعه من علي نفسه به په خپل هم دا علي نه اوريدلي رضي الله عنهما نو دواړه امکانات لري چې هم دې ابن عباس نه اوريدلي یعنی ترمنځ ابن عباس واسطي او هم په خپل ډاري کې اوريدلي حبي دا بمعنى دا محبوب سرده إن إزما محبوب صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه نداء حديث فده نور أسانيد هم راغلده چه مدار ده طول أسانيد إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه چې هغه د خپل پلار نه نقلی چې عبدالله ابن حنان دی عن علي چې هغه د علي رضي الله عنه څخه نقلی الا الضحاك وابن عجلان فانهما زادا سوا د ضحاك او ابن عجلان چې دې دواړو عن ابن عباس د ابن عباس رضي الله عنهما زیادت پکې کړی دی عن علي چې هغه د علي رضي الله عنه څخه نقلی عن النبي صلى الله عليه وسلم او هغه د نبي اسلام نه نقلی یعنی دغه دوه راویانو علي رضي الله عنه په منځ کې واسطه راوړی دی او د نورو راویانو نه دی راوړی كلهم قالوا دي طولو ويلي دي يعني طولو دا حديث داسي الفاز راولي دي نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكعنا زنبي الله سلام أنا كلام دا قرآن دا لسلنا فداس حال كي جزاء ركوكم ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود خدوي چي دي بخبط روايتونو كي دا قرآن دا قراءتنا منا ندا نقل كري في السجود ووقت السجدو كي كما ذكر الزهري لك سنغة چي زهري دا غمانا نقل كري دا وزيد بن أسلم أو زيد بن أسلم نقل كلا والوليد بن كثير وداود بن قيس أو وليد بن كثير أو داود بن قيس ذكر كلا دا مقصد دا دي دي نور راوينو دا قرآن دا قرات نمانا پا سجدو كي ندا نقل كلا لك سنگا چه زهري زيد بن أسلم وليد بن كثير أو داود بن قيس نقل كلا دا ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود أو هم داسي پا راتون كي حديث كي هم دي چه ولم يذكر في السجود معناه دا دا نهی د قرات نه په سجدو کې نه دراغلی امام مسلم رحمه الله دلته یوازې اختلاف دراویانو ذکر کړی دی چې چا دا لفظ روایت کړی او چا نه دی روایت کړی او دا غرض نه دی چې چا د رکوع لفظ رانقل کړی او د سجدې ورسره نه دی رانقل کړی نو سجده کې به دغه نهی د قرات منتفی وي دا مراد نه دی ځکه نهی د قرات په سجدو کې په نور روایتونو سره ثابت ده چې راویان یې ثقات او اثبت دي او بل روایت ورسره په ټکار کې نشته دی وحدثناهم قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود دا حديث بدي سند سرهم راغلي دي خو بدي سند كي دا سجدو يدوانا نشتدي كي بسجدو كي دا قراتنا من راغلي وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخن قل لي تغويل دي نهيت أن أقرأ وأنا راكع زمن شيم دينا چه قرآن ولو لم پداس حال كي جرقوكم لا يذكر في الإسناد عليا خوبا دي كي بيب إسناد كي علي رضي الله عنه نذكر كو دا أحاديث دا باب زيني فوائدة أولا فيدا أحاديث دليل لي پدي چه ركو سجدة كي دا قرآن دل السلنة من راغلي حكمت بكي داده چه قرآن غط أو جد ذكر ده چه مناسب زي دا قيام حالت ده او د رکوع سجدي حالت مناسب نه دي ځکه چې دغه ځایونه د الله تعالی مخې ته د ځان ذلیل کولو ځای نه دي نو په دې کې د الله تعالی تعظیم دعا او د الله تعالی مخې ته ځان ذلیل کول مناسب دي خو قرآن چې د الله تعالی کلام دی د هغې تعظیم په کار دی نو په داسې ځایونو کې لوستل په کار نه دي خو د علماو په دې کې اختلاف دی چې آیا دا نهي د تحریم لپاره ده او که د کراهت لپاره ده نو په دې کې دوه قوله دي اول قول پکې دا دی چې دا نهي د تحریم لپاره ده علت د تحریم یې دا ویلی دی چې دلته داسې ذکر ولوستو چې د هغې نه منع راغلې ده بیا د دې قول ولاو په خپل منځ کې اختلاف دی چې هر کله دا کار حرام شه نو په ترسره کولو سره یې منځ باطل دی او که نه په دې کې هم دوه قوله دي او دویم قول پکې دا دی چې دلته نهي د کراهت لپاره ده او دا قول د جمهور علماو دی علت یې ولله دا ویلی دی چې قرآن لوستل په منځ کې یو مشروع ذکر دی نو دلته دا مخالفت وکړو چې د ذکر ځای بدل کړو نور د ذکر د ذات په لحاظ سره کوم خلاف نه دی رامنځته شوی ذکر ذکر د ذات په لحاظ سره منځ کې مشروع دی او همدا قول په دې ځای کې ظاهر دی والله تعالی اعلم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وای اتفق العلماء على کراهه القراءه في الركوع والسجود د علماو په دې اتفاق دی چې په رکوع او سجدو کې د قران تلاوت مکرو دی وتنازعوا في بطلان الصلاه بذلك على قولين او په دې کې اختلاف کړی دی چې آیا منځ سره باطلیږي او کنه دوه قوله دي نقل لي هما وجهان في مذهب الامام احمد چې دا دوه وجه ومذهب دي امام احمد كي ذكر دي وذلك تشريفا للقران او دا من دي وجنا راغلا چه دا قران عزت وش وتعظيما له او دا غي تعظيم دا وجنا دا من راغلا الا يقرا في حال الخضوع والذل چه قران په حالت دا عجزي او ذلت كي ونه لستل شي خو هر چي د سجدي په حالت کې قراني دعاګان لستل دي نو هغه په دې نهي کې داخل نه دي زکه د لستون کې مقصد دعا غوښتلي او تلاوت مقصد نه وي دغه فائده دا حدیث دلیل دی په دې چې نیک خوب د انسان لپاره یو زیری دی که په خپل ویني او قبول څوک یې ولوي ویني د نیک خوب خپل مباحث دي چې په کتاب الرؤیا کې راځي خو د نیک سړي خوب اکثر رښتیا کیږي. ابن حجر ویلی دی قال المهلب المراد غالب رؤيا الصالحين والا فالصالح قد يرى الاضغاث ولكنه نادر. ای مهلب ویلی دی چې دلته مراد دا دی چې د نیکانو ډیری خوبونه رښتیني کیږي، او که داسې نشي نو نیک سړی هم کله ناکله ګډوډ خوبونه ویني، ولکنه نادر هغه ډیر کم وي. نو مقصد دا دی چې د نیک سړي ډیر خوبونه رښتیني کیږي، او د ډیروالي نه دا مراد نه دی چې یې ټولې رښتیني کیږي، او ډیرې ځکه رښتیني کیږي لقلة تمکن الشیطان منهم، ځکه چې شیطان ورباندې په اسانۍ غلبه نشي کولی، بخلاف عکسهم بخلاف دغه چا چې دوی په عکس یعنی نافرمانه خلک فاسقان خلک نو په هغوی باندې غلبه کولی شي. فإن الصدق فيها نادر، ځکه رښتیا ویل په هغوی کې ډیر کم وي. لغلبة تسلط الشيطان عليهم، ذكر الشيطان بغيماني غلبة كريبي. قال نبيواي فالناس على هذا ثلاث درجات، الأنبياء ورؤياهم كلها صدق. نبدي أساس خلق بدري درجو دي، يعني خلق بدري درجو تبشل شوي دي، يو بيغمبران دي جي ددوي طول خوبنا رشتني. وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، أو كلنا كلا ددوي داس خوبنا ويني جاغ تعبير تأرتيلري. والصالحون او بل چې دی نیکان خلک دي، والاغلب على رؤياهم الصدق، او د دوی په خوبونو کې هم ډیری رښتیني. وقد يقع فيها ما لا يحتاج الى تعبير، او د دوی په خوبونو کې هم ځینې داسې خوبونه چې هغه تعبیر ته اړتیا نه لري. ومن عداهم، او د دوی نه سوا چې څوک يقع في رؤياهم الصدق والاضغاث، نو د هغوی په خوبونو کې رښتیا او ګډوډ خوبونه هم وي. بیا وروسته وایي وقد وقعت الرؤيا الصادقه من بعض الكفار، وي د ځینو كافران خبنا هم رشتي شويدي، كما في رؤيا صاحب السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما، لك سنگ چه دا يوسف عليه السلام دا جيل دو ملگرو خبنا رشتي شويدي. درما فيدا حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل ده پا دي چه پا روكو كي درب تعظيم واجب ده، او دا دير ديرواري پا کار ده كسهم پا تكراري تو گوي. نو پا دي زي كي زيني ذكرون ثابت دي، لك سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، جدافة متفق عليه حديث كي راغلي دي، او سبح قدس رب الملائكة والروح، جداهم پا مسلم كي دعائشة رزلانها پا روايط كي ذكر دي، او زيني نوري سغي همشتا چه خبل زي كي وضاحت كي دي. نو پا دغ ذكرون كي با يو ذكر پا تكراري تو گلو لي. سالورو ما فعلا دا حديث دليل دي چه پا سجدو كي دعا مشروع دا، او ډیر دعاګانې پکې جمع کولای شي، ځکه دلته دعاګانې ښې قبلېږي، نو د دنیا او د آخرت د خیرونو په اړه دعاګانې پکار دي. او په سجدو کې د دوو وجنو دعاګانې ښې قبلېږي، یو خدا چې دا د دعاګانو د قبلېدو لپاره مناسب ځای دی، لکه حدیث کې ذکر دي فقمن ان یستجاب لکم، ډیر لایق دي چې ستاسو دعاګانې قبول شي. او دویم دا چې د سجدو په حال کې انسان الله تعالی ته ډیر نږدې، ځکه حدیث کې دي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، یو بنده چې الله تعالی ته ډیر نږدې نو هغه د سجدې په حالت کې. او د دې فضیلت حکمت دا دی چې دا د عاجزۍ حالت دی، او څوک چې د الله تعالی لپاره عاجزي وکړي نو الله تعالی اوچتوي، نو ځکه په دغه فضیلت مشتمل دی. نور هم ډیر فضایل لري. په صحیحینو کې د ابو هریره رضی الله عنه په سند سره حدیث نقل دی، په هغې کې دي نبی علیه السلام فرمایي حرم الله على النار ان تأكل اثر السجود، الله تعالی په اور باندې دا حرام کړي دي چې د سجدې اثر وخوري. پنځمه پیدا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دلیل دی چې الله تعالی انسان ته نږدې دی، خو دغه نږدېوالی مختلف دی، نو د سجدې په حال کې ورته ډیر نږدې. خو آیا دلته حقیقتا نږدېوالی مراد دی چې الله تعالی د ذات په لحاظ سره نږدې دی، او که د علم په لحاظ نږدېوالی مراد دی؟ نو په دې کې د علماو اختلاف دی. راجح پکې دا ده چې دلته حقي نږدېوالی مراد دی، څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي، خو د دغه نږدېوالي نه دا نه لازمیږي چې الله تعالی د انسان سره په ځمکه کې د سجدې په ځای کې دی، بلکه الله تعالی سره د علونه انسان ته نږدې دی، او سره د نږدېوالي نه علي ذات دی یعنی بره دی، او علو برهوالی د الله تعالی ذاتي صفت دی چې ترینو جدا کیږي. نو له دې وجې دا قول حق دی چې الله تعالی حقیقتا انسان ته نږدې دی، څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي، دې لپاره چې نس په خپل ظاهر جاري شي. والله تعالی اعلم. باب ما يقال في الركوع والسجود، دا بل باب راوړي. دا باب معنا دی باب دا باب دی ما يقال في الركوع والسجود، و بیان د هغه څه کې چې په رکوع او سجدو کې ویل کیږي. نو په دې باب کې د رکوع او سجدو اذکار ذکر کیږي. نو حدیث راوړي وای وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د سمين نقل لي چه دا أبو بكر رضي الله عنه أزاد كره غلام دي أنه سمع أبا صالح چه غدا أبو صالح نوري دري دي ذكوان چه خبلن مي ذكوان يحدث عن أبي هريرة چه غدا أبو هريرة رضي الله عنه سخ حديث نقلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بنده چه خبل لب تردير نجدي نو د سجدې په حال کې ورته ډیر نږدې فأكثروا الدعاء نو ډیر دعاګانې غواړي اقرب ما يكون العبد ډیر هغه چې بنده کې نږدې مې ربي خپل لب ته وهو ساجد په داسې حال کې چې کله سجده کوي فأكثروا الدعاء نو ډیر دعاګانې غواړي دې کې ظاهر دا ده چې ما مصدریه ده او کان تامه ده او جاري مجرور متعلق ده په اقربو پورې او دلته من تفضیلي نه ده نو اقربو سره د ما بعد خپل نه مبتدا شوه او وهو ساجد دا حال صادم صد خبر ده نو لدي وجه خبري وجوبا حزب ده معناه داسي ده اقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون ساجدا دير هغا چه بندب كي خبر لبتا نجدي هغا وخكي چه كلا سجدا كي نو دا سجده حالات ذكر الله تعالى ترتول نجده حالات ده چه دا نهاية دا عجزي حالات ده پا ده كي بخبر بندگي اقرار ده و دا الله تعالى دا ربوبيت اقرار ده او پدې کې د انسان عزتمن او اوچت اندام چې مخ ته د ځمکې سره یوځای کیږي چې دا ډېر د ذلت حالت دی نو له دې وجې د دعا قبل دو زیاده نو پدې حدیث کې د ډېرو سجدو مشروعیت ثابت شو او دعاګانې هم پکې ثابت شوې وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة د ابو هريره رضي الله عنه سخن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده فاخبر سجدك بداسي ويل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره يلا ما تبخنا وكزما د ټول گناهونو دقه كواري وجله او ك غتي واوله واخره كمخكني وكرستني وعلانيته وسره كخكاري وكبوتي طول گناهنا رات ماب كي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله دقه دا فكسر دال او په تشديد د قاف مفتوحه سره ده واړه گناهنا تي مراد دي او جله دا په کسره د جيم او تشديد د لام مفتوحه سره ده يعني غد گناهنا واوله واخره يعني هغه گناهنا چې د عمر په اوله واخر کی وي وعلانيته وسره ودي کې دا ذنبي كله تاکید ده چې مراد تي طول گناهنا دي حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها نقل لدواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه دير بي بخبل ركوع وسجدوك دا ذكر ويل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فاكيد تعالى رأي الله ربنا اي رب زمونغا وبحمدك او حمدنا واستعين دي تالرا اللهم اغفر لي يا الله ما تبخنا وكي ويتأول القرآن دا قرآن بزيني برخة بعملك و يتأول القرآن يعني دا قرآن بأمر بعملك و چه مراد دا قرآن زيني برخة دا فدي مانا باندي دا باب دار وايد دليل دا چه عيشة رزلانها واي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما نبي السلام ندلي دلي كلا چه بدايات نازل شه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة چه يومنزي كده إلا دعا ما قردا دعاي وختلي ده أو قال فيها يا داسب كويلي دي سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي فاكيدة تالر اي رب زما أو استعيني دي تالر يالنا ما تبخنا وكا نو كلا چه دقا يات نازل شوه ده دقا سورت نازل شوه ده ده دي دعا لزومي كده ده دلتا يتأول حال ده ده فاعل ده يقولنا معناه ده يكثر قول ذلك حال كونه متأولا للقرآن يعني دغ ذكر بي دير ولا پداس حالك شي بقرآن بعملك مبينا مراده ومقتضاه أو دقران مراد أو مقتزا بيان بك سبحانك ربي وبحمدك لديه ما ندى من اللا تلا ده هر دول عيب نفاق أو هر ده كمال سبت ورتسابته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت دعي شرز عنها نقل دوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول دير بيل قبل أن يموت مخي ذينة ملشي إن مرتن جدي وقت بدا ذكر دير بيل سبحانك وبحمدك استغفرك وأتوب إليك فأكيد تالا رأي الله تالا وبحمدك أو حمدنا واستعيني دي تالا استغفرك زبخنا غوالم دتانا وأتوب إليك أو تاتا رجوكم إن تاتا توبوا باسما قالت عائشة رضي الله عنها واي قلت ما ويل يا رسول الله إذا الله رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك لست كلمة جزتا وينم أحدثتها تقولها جنوي دي شروع كريدي أو وي قال نبي الله سلام فرمائل جعلت لي علامة في أمتي زماد باري وعلامة زما بأمتك مقرر شويدا إذا رأيتها كلت جزتها علامة وينم قلتها نويما أغا علامة دادا إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة تردخر دي سورة بوريبيا يكثر أن يقول قبل أن يموت يعني في هذا الوقت كي سورة نصر نازل شوه نو نبي الله السلام با دادو عالي رويلا التي أراك أحدثها تقولها أراك تقولها حديثا زدي وينم كي تاوست دي ويل شروع كريدي جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها دا علامنا مراد دا ما كي فتح دا كي فبلو وايك نبي الله السلام دا دي خبر وركريدي نو كلا كي ما كفتحش الله عز وجل ورتد التسبيح أو استخبار أمر وكر ويفرمايل إذا جاء نصر الله والفتح كلاش دل تلا مدد أو فتح راشي غلبا ورأيت الناس أو تبين خلق يدخلون كداخليه في دين الله أفواجا دل تلا بدينك دلي دلي فسبح بحمد ربك نو دل تلا تسبيح ويا سرد حمد ربسانا واستغفره وداخين بخنا غوارا إنه كان توابا يقينا الله تلا ديرت بقبلون كده نو لدي آياتون ورست بنبي السلام دادو عالي رويلا سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثني محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت دعي شرز لنها نقل دوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما نبي صلى الله عليه وسلم ندل دلي منذ نزل عليه كلش فأغمى نداية نزلش إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة كي منزبكو إلا دعا مقر دا دعا بيويلا أو قال فيها يا بدي منزكي بيداسي ويل سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي فاكيدة تالرا اي ربزما أو حمدون دي تالرا يلا ما تبخنا وكا. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت دعي شرز لانها نقل دواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه جدير بيداسي ويل سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه سبحان الله باكيد الله درا وبحمده او استعيني دي الله درا استغفر الله زد الله نبخنا وارم واتوب اليه او الله ثلاثه توبوا باسم قالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما ويل يا رسول الله اذا الله رسول أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه زتاوينم تردير دا الفازوي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال ناغيرة وفرمايل خبرني ربي ما تزمى رب خبر راكرده أني سأرى علامة في أمتي جي زبا زما فومتك وعلامة قورم فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده بس كلا زتاق على مبينم نبي با سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه دير ويم فقد رايتها نوسم دغ على مال دليلا جاء اذا جاء نصر الله والفتح دغ سرد نفتحنا مراد بفتح مكه دمكي فتح هذا شدغ على ما موجود شا يعني كل شد الله تعالى مدد ريشي والفتح او غلب راشي شما كفتح شي ورايت الناس او تبين خلق يدخلون في دين الله افواجا شد الله تعالى بدين كدلي دلي داخلي فسبح بحمد ربك نو باكي بيانا وسرد حمد ربسان واستغفره او داغين بخنا غوار انه كان توابا يقينا لتلا ديرتو بقبلون كده تكثر من قولي سبحان الله وبحمده ظاهر ده حديث دليل ده چه ده كلمات پر وكوا ومنز پر خاص ندي بلکه نبي الله سلام پر منز او بهر ده منز نويله دي ده تايد روايط ده ابن جرير كي چه ده امي سلام رضي الله عنها سخنقل لها غواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر دخل عمر كي لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجي إلا قال نه به ودرېده، نه به کېناسته، نه به ته او نه به راته، مګر داسې به ویل سبحان الله وبحمده، دا الفاظ به ویل. فقلت ما ویل یا رسول الله، الله رسوله، رأیتک تکثر من سبحان الله وبحمده، زه وینم تا چې ته سبحان الله وبحمده ډېر وې. لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد الا قلت سبحان الله وبحمده، ته نه ځې نه راځې او نه پاسېږې او نه کښېنې مګر دغه سبحان الله وبحمده وې په هر حال کې. قال نغی راته ویل انی امرت بها، ما ته په دې سره امر شوی دی. فقال نو فرمایل اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر السوره، دا آیات ولسته تر اخر د سورته پورې چې ما ته په دې سره امر شوی دی چې داسې ویم. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء، ابن جريج من تخبر راكره دي عبد الرزاق واي اغوي چي قلت لعطاء ما عطات ويل كيف تقول انت في الركوع تبو ركوك سنگوي سشبكي وي. قال خيول اما سبحانك وبحمدك لا اله الا انت، ز سبحانك وبحمدك لا اله الا انت ويم لا يحسن ما نادى. فاخبرني ابن ابي مليكه، زكچ مات ابن ابي مليكه خبر راكره دي عن عائشه قالت شاغيد عائشة رضي الله عنها نقلي قالت غوي افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ما نبي عليه السلام يوشب وركة، فظننت نمادا قمانك أنه ذهب إلى بعض نسائه ششايد هغا بلي زنان أخوات تلي، فتحسست نماي تلاشك ثم رجعت براوغر زدم فإذا هو راكع أو ساجد، نبدغوك نبي عليه السلام دركو بحالكي وياد سجدي بحالكي يقول جويلي سبحانك وبحمدك لا اله الا انت، دايولا سبحانك باكيه تالر يلا وبحمدك او استعيني دي تالر لا اله نشتا حق دار دي عبادت الا انت مغرتي. فقلت نماويل بابي انت وامي، زما مور بلار دي تانا قربان شي، اني لفي شان زدي وي خبري بلاتك وانك لفي اخر، او تدبلي خبري بلاتك اني تد الله تعالى درازي كول بلاتك او زما سبدل بكر دي. نو بدي حديث كي دغه دعاء ثابت شو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت لعائشة رضي الله عنها نقل لدواي، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ركى ليلة وشبا من الفراش دي بسترين، فالتمسته نوملته فوقعت يدي على بطن قدميه، نزما لسنه النبي صلى الله عليه وسلم دبخو په لاندې طرفونه ولګیدل، وهو في المسجد، په داس حال کې چې هغه په سجده کې وهما منصوبتان، او دغه دواړه پښې ودرولې وي، وهو يقول او داس ویل اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، دا ذکر ویل، دا دعا ویل، اللهم اعوذ يا الله زفناني سم برضاك استاب رضا پوری من سخطك استاد غسينا وبمعافاتك او استاب ما پي پوری فناني سم من عقوبتك استاد سزانا واعوذ بك منك او فناني سم پتا پوری دتانا لا احصي ثناء عليك انت زست استاينه پو شمار کی نشم را گیروله كما اثنيت على نفسك لك سنگ چتا دخل زان استاينه کړي دا خدا حديث لبزي معنا شو دا حدیث زل پاز وضاحته فلتمسته یعنی د لاس په وهلو مې ولټو نبی علیه السلام ابو بل وایت کې دي فتحسست ثم رجعت، تحسس دې ته وایي چې په یوې حاسې سره یو شی معلوم کی لکه په آواز اورېدلو سره یا په لاس لګولو سره، وهو في المسجد دینا مراد د کور مسجد دی، یعنی هغه ځای چې په کور کې د منځ لپاره خص شوی هغه دې مراد دی، یا مسجد مستری میمی دی په معنا د سجدې سره دی. اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك، ديك استعاذه زد نه د پزت سره ذکر زامن ته د غوسه زد او مافي د سزا زد، خو کله چې هغه ستر اور رسیدو چې د هغه زد نشته چې الله تعالی دې نبی په الله تعالی پوری د هغه نه فنا وغوخته، یعنی د الله تعالی د عذاب نه بیرته الله تعالی پوری پناه وغوخته. امام خطابی رحم الله وای فی هذا معنى لطيف، فدیکي و باریک معنا برته ده، و ذلك انه استعاذ بالله تعالی، او غداسي چې نبی رسول الله تعالی پوری پناه وغوخته ده، وسأله ان يجيره برضاه من سخطه، ادلان دا غوختی دی چې هغه ته پناه ورکی په خپل رضامندۍ سره د خپل غسینه، وبمعافاته من عقوبته، او په خپل ما پی سره ورته پناه ورکی من عقوبته د خپل سزا نه، والرضا والسخط ضدان متقابلان، رضامندۍ او غصه دواړه ضدین دي چې د یو بل مقابل دي، وکذلک المعافات والعقوبه هم دغه شان معافي او سزا هم د یو بل ضد دین دي. فلما صار الى ذكر ما لا ضد له، هر کله چې هغه څه ته ورسېده چې د هغې ضد نشته دی، وهو الله سبحانه وتعالى، چې هغه الله سبحانه وتعالى دی، استعاذ به منه لا غيره، نو په الله سره پناه وغوښتله، بل شي سره بیې پناه نه ده غوښتې. ومعناه الاستغفار، د دغه استعاذې معنا دا ده چې الاستغفار من التقصير في البلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه، چې د الله تعالی نه د هغه کوتاهۍ بښنه غوښتل دي، څنګه چې د الله تعالی د عبادت حق ادا کول واجب دي او د الله تعالی ثناء ادا کول واجب دي، په دغه وجوب کې چې کومه کوتاهۍ شوې ده، د دغه کوتاهۍ بښنه غوښتل دي د الله تعالی نه، چې موږ د الله تعالی لایق عبادت ونکړه او د هغې لایق ستاینه موږ ونکړه، نو کوتاهۍ رانه شوې ده، یا الله د دغې بښنه راته وکړه. لا احصي ثناء عليك، اني زي طاقت نلرم او نيشم راغير ولا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان عائشه نباته. دا مطرف بن عبد الله بن الشخير نقل لي يقينا عائشه رضي الله عنها هذا خبر وركده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو يقول في ركوعه وسجوده، چې په خپل رکوع او سجده کې به داسې ویل، سبح قدوس رب الملائکه والروح، الله تعالی پاک ذات دی، رب الملائکه والروح، چې رب د ملائکو او د جبرئیل علیه السلام دی. سبح دا په زمینه د سین او قاب سره دی، او کله ناکله فتح سره هم راغلی، خو زموږ کې ډیره او فصیح لغت دی. سبح معنی ده ته پاک او بیزار د هر عیب او نقصان نه، قدوس ته پاک د هر هغه څه نه چې ستا د شان سره لایق نه وي، او دا تکرار د تاکید لپاره دی. دا دواړه خبرونه دي چې مبتدای محذوب ده، تقدیر داسې دی، رکوعی و سجودی لمن هو سبوح قدوسنا، زما رکوع او سجده د هغه چا لپاره دی چې هغه سبوح او قدوس ذات دی، یا انت سبوح قدوس یا هو سبوح قدوس، تقدیر داسې دی. رب الملائکه والروح، روح سره مراد جبریل علیه السلام دی، په ملائکه یې عتب کړی دی، چې دا د عتب د خاص نه په عام، او جبریل علیه السلام یې ځان نه ځکه ذکر کړو چې دا په ټولو ملائکو غوره دی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني قتاده قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال ابو داود وحدثني هشام عن قتاده عن مطرف عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا حديث بدي سنسره نقل، ده حديث ده باب زين فوائد، اولا فيدا ده حديث بدي دليل دي چې په رکوع او سجده کې دغه دواړه ذکرونه مستحب دي، چې یو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، او بل سبح قدوس رب الملائکه والروح، او په سجده کې دا دعاګانې هم لستلې شي چې اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، چې مخکې ذکر شو، او اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ده هم مخي ذكر شواء. دائما فعلا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ده دعا دليل ده بديت شه دعا بتاكيد سره وقت البكار دي، او هاغ الباس بكير دير راولل شه الله تعالى تبا برا بقر او زلت دلالت كي كسهم ده زينو الباس راولل سر زينو نورو تا التيا نرازي، او بدي هم دليل ده شه نبي السلام ده الله تعالى بخني ده محتاجه. دائما فعلا ده احاديث دليل دي شه بروكوك دعا وقت الجائز دي، لکه دا دعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، که څه هم په سجدو کې ډېرې دعاګانې وختل پکار دي، ځکه چې امر ورباندې راغلی دی، خو په رکوع کې د هغه الفاظو زیات لستل چې د الله تعالی په تعظیم مشتمل دي، دا پکار دي. څلورمه فایده، عائشه رضی الله عنها چې فرمایلی دي، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، په دې سره هغه چا استدلال کړی دی چې وایي د زنانه سره په لاس لګول اودس نه ماتیږي، دا قول د احنافو دی، خو شوافیع په مطلق لاس لګولو سره اودس مات ګڼي، خو مالکین او حنابله وای چې څوک په شهوت سره لاس ولګي اودس یې ماتیږي، خو که بغیر د شهوت نه لاس وروړي اودس یې نه ماتیږي، خو ظاهر دا ده چې اودس ورسره مطلقا نه ماتیږي، حدیث د باپې دلیل دی، او بل دا چې طهارت به په خپل اصلي حال پاتې بغیر د دلیل نه به نه ماتیږي، نو په دې حال کې د ماتوالي په اړه کوم صحیح او صریح دلیل نشته. هر چې د الله تعالی دا وینا ده چې فرمایي او لامستم النساء، نو په دې سره مقصود جماع ده، چې دغه تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما کړی دی او ابن جریر هم غوره کړی دی. هر چې د شوافی او قول دی چې مطلق لاس ورول د اودس ماتولو لامل ګڼي، نو هغه تر ټولو ضعیف قول دی. ابن تیمیه رحمه الله وای إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه ويكلت يوسراب بغير د شهوت نه د خپل زنانه سره لګي نو د دین له ضرورتو څخه دا خبره ثابته ده چې شارع په دې سره او دس نه دی واجب کړی او نه هم او دست مستحب دی. نو حق خبره هم دا ده چې او دس ورسره مطلقا نه ماتیږي. وهما منصوبتان دا الفاظ په دې دلیل دي چې د سجدو په وخت قدمونه پیوسته ودرول مستحب دي چې ګوتې به یې قبلې طرف ته ماتي، ځکه په حدیث د ابو حمید کې راغلی دي چې بخاري کې ذکر دی انا احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو چې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تر تاسو ټولو ښه یاد دی. او بیا په دغه حدیث کې دي فاذا سجد وضع يديه، کله چې بیا سجده کول نو خپل لاسونه بیا کېښودل، غیر مفترش، په داسې حال کې چې نه به یې غوړولې، ولا قابضهما، او نه به یې داسې راټول کړي ځان پورې، واستقبل باصابع رجليه القبله، او د پښو ګوتې به یې قبلې طرف ته مخامخ کړي وې. پنځمه پیدا حدیث دلیل دی چې په دعا کې ښایسته او مناسب الفاظ راوړل مشروع دي. الله تعالی فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د الله لپاره ښایسته نومونه دي په هغې سره راوبله، او د الله تعالی نه د هغه په نومونه او صفتونو وسیله کولو سره دعا وختل غوره دي له هغه نه چې د الله تعالی د ثنا او صفاتو د وسیله کولو نه خالي وي. او په حدیث د باب کې استعاذه د ضد نه په ضد سره شوې چې په دې کې د مناسبت لحاظ ساتل شوې. نبي علیه السلام فرمایلی دي اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شپږم فائده حدیث دلیل دی که یو بنده هر څومره په عبادت کې اوچتې مرتبې ته ورسیږي خو بیا هم د الله تعالی لایق ثنا او لایق عبادت نشي ترسره کولی. نو کله چې نبی علیه السلام داسې وایي لا احصي ثناء علیک، زه ستا ستاینه نشم راګیرولی، نو د هغه نه سوا نور خلق په طریقه اولا د الله تعالی لایق ستاینه نشي کولی. نو بنده ته پکار دي چې د الله تعالی ستاینه د خپل وس په اندازه وکړي او نور خبر الله تعالی ته حواله کړي، لکه څنګه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي انت کما اثنیت علی نفسک. وما فی ذا حدیث دلیل دی چې خپل نیک عمل پټول ښه کار دی تر دې کې د خپلې ښځې هم په پټه توګه ترسره کړي، لکه نبی علیه السلام چې د شپې د عائشه رضی الله عنها د بسترې نه پاسېدلی دی او هغې په ځان نه ده پوهه کړې تر دې چې هغې والله پلټنه کړې ده. اتمه پیله حدیث دلیل دی چې زنانو کې یو فطري غیرت پروت دی چې په ځان بله زنانه نه برداشت کوي، لکه عائشه رضی الله عنها سره د کمال اوچتې درجې نه بیا هم په نبی علیه السلام دا ګمان کړی دی چې شاید د بلې زنانه خوا ته تللی تر دې چې بیا یې پلټلی دی او پیدا کړی دی. ویلی دي بی ابي انت و امي اني لفي شان وانك لفي اخر. نهمه فائده حدیث دلیل دی چې نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو سره ښایسته تعامل کړی دی. وجه دا ده چې نبی علیه السلام عائشه رضی الله عنها په دغه ګمان او پلټنه نه ده ملامته کړې، بلکې قدر یې ولله کړی دی. او د بخاري په یو روایت کې دي چې د عائشه رضی الله عنها کوټې ته د نبی علیه السلام بلې بیبي خوراک لیږلی و، نو کاسې ولله په څپېړه وهلې او ماته کړې ده، خو بیا هم نبی علیه السلام نه ده رټلې او ویلي دي غارت امکم، ستاسو مور په غیرت کې راغلې ده. نو له دې وجې د زنانو غیرت دا فطري دی او د حرام حسد څخه نه دی. لسمه پیدا احادیث دلیل دي چې نبی علیه السلام د الله تعالی ډېر عبادت کړی دی، دعاګانې او ثناې ولله ویلې، ځکه عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی علیه السلام به دا دعا ډېره لوستله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، او همداراز په سجدو کې دعاګانې غوښتې دي. نو یو مؤمن ته پکار دي چې د الله تعالی سره همداسې اړیکه وساتي. نو په دې سره دا باب سرته ورسید، په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.